نعم يا شيخ إبراهيم. نعم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المساجد، وعنه رضي الله عنه أي أبي هريرة، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. في هذا الحديث دلالة على تحريم البيع والشراء والتجارة في المسجد. هذا يشبه، يعني يمكن أن يكون شبيه بالحديث الذي قبله: إن المساجد لم تبن لهذا. فيقال لهذا الممتهن للمسجد: لا أربح الله تجارته، حين المساجد لم تبن لهذا. المساجد ما بنيت للبيع والشراء. واحد يجي يدخل، يعني يقول لك يبيع مساويك في المسجد، ممنوع. أو ما فوق ذلك يبيع، يعني ما يبيع شيء من الطعام، يبيع الحلوى ولا شيء، أو يبيع ملابس، أو ما فوق ذلك ولهم لازم أن يكون أيضا، حتى هذا يشمل حتى عرض الإنسان السلعة على صاحبه في المسجد، يقول: عندي قطعة أرض واشتغل، كان ترغب فيها بكم يا أخي؟ بكذا وكذا. هذا التجارة. فكيف إذا يعني وصل الأمر إلى النداء على شيء من السلعة والتصويت بذلك؟ فالمساجد ما لم تبنى للبيع والشراء. البيع والشراء في السوق، السوق هو محل التجارة. ولهذا جاء في الحديث: خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. والأسواق يعنى بها مواضع البيع والشراء، يعني ما هو هذا هو أكثر ما يطلق عليه. يطلق السوق على يعني أماكن التجارة والبيع والشراء والمحلات. نعم. صلى الله إليكم. أحيانا يلصق على أبواب المساجد، نقول برا يلصق، حطه برا بس، حطه في الشارع. نعم. شو قول؟ والله إذا بغى الإنسان يحتاط يحك هالدعاية، يشطب عليه بس، خلوا يقطع عليه الطريق. نعم. البيع أمام المسجد. أمام المسجد إذا كان ما يؤدي إلى تأخير الناس عن الصلاة. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد ورواه أحمد. لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. لا تقام الحدود من جلد الشارب أو جلد القاذف، ولا يقتص يقاد فيها، يقتص من القاتل. المسجد هذه ترتب عليه، ترتب على الضرب أشياء، ثم يشملها معنى أن المساجد لم تبنى لهذا. هذا كلمة جامعة، المساجد لم تبنى لهذا. والضرب يحصل فيه أصوات، المجرود يمكن يحصل منه صراخ، ما يليق بالمسجد. وقد ينشأ عنه أنه يرتخي بوله، يبول في المسجد، يلوث المسجد. أما الاستقادة بمعنى أنه يقتل القاتل ويقتل، فالقتل يؤدي إلى تلويث المسجد بالدماء. فمعنى الحديث صحيح وإن لم يثبت سندا، لكن معناه تدل عليه، يعني نصوص تعظيم المسجد واحترام المسجد وصيانة المسجد عن الأقدار، وصيانة المسجد عن الامتهان إلى آخر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في غزوة الخندق، فجعل له الرسول خيمة صغيرة في المسجد ليعوده من قريب. سعد هو سيد الأوس رضي الله عنه، كان عظيما عظيم الرأي مسددا، وهو الذي حكم على بني قريظة. قال اللهم لا تمتلي حتى تشفيني، أو كما قال من بني قريظة. فشفى الله صدره، حقق ما يريد، حكم فيهم بحكمه الذي قال عنه الرسول: حكمت فيهم بحكم الملك، حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذراري. المقصود أن الشاهد أنه نصب له النبي خيمة يمرض فيها ليعوده من قريب. والمقصود من إرادة هذا الحديث جواز مثل هذا في المسجد. لا شك أنه ليس فيها تضييق للمسجد، خيمة صغيرة هي غاية الأمر، أنها تتسع له إذا اضطجع. كما تقدم من ربط ثمامة في المسجد، يعني هذا فيه الدلالة يعني على جواز مثل هذا. فالأحاديث منها ما يدل على منع بعض الأمور كالإنشاد والاتجار، ومنها ما يدل على الجواز بعض الأفعال كربط الأسير في المسجد. الله المستعان. إلى هنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبركاته.